الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال ابن سينا: احذروا البطنة. البطنة أي امتلاء البطن الشديد بالطعام. احذروا البطنة، فإن أكثر العلل إنما تتولد من فضول الطعام. فضول الطعام أي زيادته عن حاجة الإنسان. علم ابن سينا. ابن سينا واحد من أبرز عباقرة الحضارة الإسلامية في الطب والفلسفة، يعده المؤرخون الغربيون من كبار عظماء الإنسانية. ولد في عام 980 ميلادية بقرية من قرى بخارى التابعة حاليا لأوزبكستان. اسمه بالكامل أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن علي ابن سينا، ويعرف بلقب الشيخ الرئيس أي إمام العلوم كلها. أنجز من المؤلفات ما يزيد على 200 في كافة فروع العلم والمعرفة حتى الموسيقى، إلا أن أشهرها جميعا كتاباه الشفاء والقانون. كتاب الشفاء موسوعة ضخمة في المنطق والفلسفة والأخلاق وعلوم الأحياء والطبيعة والرياضيات، وله فيها فضل سبق على بعض مشاهير العلم الحديث. كتاب القانون موسوعة طبية ظلت الجامعات الأوروبية تدرسها لأكثر من 4 قرون كمرجع أساسي ووحيد في الطب. يذكر له أنه كان أول من وصف دودة الانكلستوما وأمراضا أخرى كالسل الرئوي وداء الفيل، كما كان أول من بحث في مجال طب النساء وأبرز من اهتموا بالعلاج النفسي من الأطباء الأوائل. توفي الشيخ الرئيس ابن سينا بمدينة همذان بدولة إيران الحالية حوالي عام 1037 ميلادية، عن حوالي 56 عاما. مثل: فرق كبير بين أن يكون عندك مال وأن تكون قادرا على التمتع به. فهناك من الناس من اجتمع له المال وكثير من وسائل الحياة المرفهة، ومع ذلك فهو محروم من الاستمتاع بها لسبب أو لآخر. ولهذا المعنى يضرب مثلنا الشعبي القائل: يبقى مالي ولا يهنالي. علم الانكلستوما. الانكلستوما دودة طفيلية طولها 1 سم تقريبا، تعيش بالآلاف على دم الإنسان المصاب بها وتسبب له الأنيميا أو فقر الدم الشديد. لهذه الدودة فم به زوجان من الأسنان الخطافية بهما تتعلق بجدار الأمعاء الدقيقة، محدثة بها جروحا ينزف منها الدم الذي تتغذى عليه والذي يخرج أيضا مع براز المصاب. بالإضافة إلى فقر الدم يعاني المصاب من تقرحات غشاء الأمعاء الدقيقة، والتي تسبب آلاما مختلفة ومغصا معويا وعدم القدرة على امتصاص الغذاء، فيصاب الإنسان مع الأنيميا بالضعف والهزال. تفرز هذه الديدان يوميا ملايين البويضات تخرج مع براز الإنسان المصاب، فإن وجدت أرض الرطبة تخرج من البويضات أجنة الانكلستوما بعد يومين وتختلط بالتربة. إذا حدث وصار إنسان حافي القدمين على هذه التربة الملوثة، تخترق الأجنة الجلد الرقيق بين أصابع قدمي وتدخل إلى جسمه مع مسار الدم. يستقر جنين الانكلستوما في الأمعاء الدقيقة 12 ويبدأ في النمو حتى يصل إلى مرحلة النضج في مدى 4 أسابيع. طرفة. هذا أعرابي أضناه الصيام، فنظر للقمر ليلة وقال يخاطبه: كل شهر الصيام أنحلت جسمي، إن ميقاتنا طلوع الهلال، أجهد الآن كل جهدك فينا، سنرى ما يكون في شوالي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.